رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما منعك ألا تسهد إذا مرضك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله لإبليس اللعين، ما الذي حملك على ترك السجود لآدم وأنا قد أمرتك وطاعة الله واجبة؟ فقال الطليل اللعين، أنا أفضل من آدم وأصلي خير من أصله، لأن عنصر النار أشرف من عنصر الطين. قال تهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال الله له، انزل من الجنة ذليلا مهانا واخرج منها، فلا يجوز لك أن تتكبر في دار كرامتي وتأبى طاعتي، فما يستحق التكريم إلى من قابل الأمر بالتسليم. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس، أمهلني يا ربي ولا تقبض روحي ليوم البعث من القبور، وطلبه للبقاء زيادة في الشقاء ليزداد إثما ويتكثر جرما. قال إنك من المنظرين. فقال له الله، قد أمهلتك لتتم فيه سنة الابتلاء وليقوم الصراع بين الخير والشر والحق والباطل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إبليس، فبما أنك أغويتني فأقسم لأعترضن لهم في كل طريق موصلة إليك، فأغوينهم عن الهداية وأدلهم على الغواية. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقسما لأدخلن على العباد من كل جهة من جهاتهم الأربع ومن مراداتهم من شبهات وشهوات وغضب وغفلة ونحوها، ولأمنعن أكثرهم عن شكرك وأحملنهم على الكفر بك وجحد نعمك. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فقال الله لإبليس، اخرج من الجنة مذموما مطرودا ذليلا حقيرا، وأقسم أن من أطاعك وعصاني لأحرمنه رضواني ولأصلينه نيراني ولأذيقنه هواني. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا لآدم بعد إخراج إبليس، ابق أنت في الجنة وزوجك حواء منعمين بأنواع الطعام وأصناف الشراب في قرة عين وبهجة قلب، وإياكما من أن تأكلا من هذه الشجرة في الجنة، فهي محرمة عليكما، فإن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما وعصيتما ربكما. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فحسن الشيطان لآدم وحواء الأكل من الشجرة المحرمة وزين لهما هذه المعصية ليكشف بسبب الأكل ما ستر من عورتهما، لأنهما لما أكلا سقط اللباس ووقع العري لشؤم المخالفة ولعقوبة الذنب، وغرهما العين بقوله إن سبب تحريم الشجرة عليكما لئلا تكونا ملكين مقربين أو لئلا تخلدا في الجنة فلا تموتا أبدا، وهذه خديعة منه ومكر بهما، فصدقاه بهذه الحيلة فوقعت بهما المصيبة. فقاسمهما إني لكما لمن الناقدين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وحلف الشيطان لآدم وزوجه إنه ناصح ومؤتمن وحريص على ما فيه نفعهما، وكذب وثرى فهو العدو المبين. فقادهما إلى الأكل من الشجرة بالخديعة والمكر، فلما أكلا بدت عورتهما فأخذا يقطفان من ورق شجر الجنة ويستران العورة، فيا لها من عثرة أعقبتها حسرة ومن زلة قدم أورثت الندم، وأمر الله مقدر وقضاؤه نافذ. فنادى الله آدم وحواء، أما نهيتكما عن الأكل من الشجرة وأنا ربكما الذي خلق وأعلم بمصالحكما وأخبرتكما أن الشيطان ظاهر العداوة لكما غاش في نصحه، فقد سبق النهي والتحذير ولكن لا حيلة في المقادير.